بما يجد حلاوة ذلك. بماذا يدرك الشخص حلاوة الإيمان؟ بالآية في هذا الحديث لأنه شرحه كما ينبغي. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري المعروف بالفن. هذا أبو موسى العنزي ما هو العنزي، وهو الذي أخطأ يقال في هذا. وسيأتينا في مصطلح الحديث في باب في تصحيفات تصحيف التحريف. هناك يقول نحن من قوم صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلى العنز العنزة هي قليلة، العنز يعني العنزة هي هذه، والعنز هي الغنم. ثم قال لما صحف معناه وقال ظن أنها قليلة وعنزة هذه العصا صلى إلى عنزة وهذا، ففهم الشيخ ولعله في أوائل طلبه نعم من قوله فظن أن قبيلته هي التي صلى إليها وهذا غلط. ومن الغريب في نفس المسألة شخص حدث صلى إلى شاكي هو العنز العنزة حطها إلى العنزة ثم رواها بالمعنى فقال صلى الله عليه شاكي، فهذا تصحيف على تصحيف، صحف معناها أولا ثم رواها بمعنى المصحف الله المستعان. فهذا أبو موسى العنزي وهو أهل مشايخ الستة الذين قلنا إنهم تسعة، هذا أحدهم أبو موسى العنزي. قال حدثنا وهو ومحمد بن المنذر ومحمد بن بشار المنذر كان كفرسي رهان في الحفظ لا يتقدم أحد من آخر. فرسي رهان معناه الفرس معد بالجهل المسابقة، فيعني من العادة أنه يجعل يسوى بين آذانهما بين أذان هذا وذاك ولا يقدم على الآخر، فمعنى ذلك أنه متساويان يعني. ومن الغريب أنهما عاشا معا في مدينة واحدة والبصرة وماتا في عام واحد وهو 52 بعد 200 كلاهما. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البخاري قال حدثنا ايوب السقياني ايوب بن ابي تميمه وابو تميمه بن قيثار عن ابي كلابه ابو كلابه عبد الله بن زيد وابن زيد بن عاق هو ابو كلابه عن عرف رضي الله تعالى. من نقائد هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين من اول الى اخره، والثاني ان فيه احد مشايخ ستة وهو محمد المثنى مباشره لا واسطه، وثالثا ان فيه روايه تابعي عن تابعي اي من الطبقه الخامسه وابو كلابه من الطبقه الثالثه، وفيه انس احد المخبرين السبعه روى 2286 حديثا هذه لطائف الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث مبتدا، هذا ثلاث مبتدا من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، من كنا فيه وجد حلاوة الايمان ثلاث مبتدا، والجملة خبر الخبر الجملة من كنا فيه وجد حلاوة الايمان. وجاء الابتداء بالنكرة لانه التنوين هذا عوض عن المضاف اليه، ثلاث خصال اصل ثلاث خصال ويكمل غير ذلك. وعلى كل حال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هذه من كنا فيها حصلنا في كان هنا تامة. حلاوة الإيمان هذا عبارة عن استلذاذ الطاعة، عن استلذاذ الطاعة، أو حلاوة الإيمان شيء حقيقي يوجد في القلب كما يوجد طعم العسل إلا على اللسان، حلاوة العسل على اللسان وطعم المر على اللسان كذلك أيضا شيء يجده من تحلى به، من وجد هذا من وصل إلى هذه الدرجة يجد ذلك. ودليل ذلك أن الصحابة مثل جلال رضي الله تعالى عنه حينما كانوا يعذبونه كانوا يلقونه في حر الشمس ويقول على الحجارة ويقول اطفئ فيقول لا أحد أحد أحد، يعني ما يعني معنى ذلك انه مزج حرارة الشمس بحلاوة الايمان فغلب حلاوة الايمان على حرارة الشمس فانساه ذلك. ولذلك ما طوعه معنى ذلك مع انه في ساعة من الامر حين، لكنه هذا اثر ذلك لما وجده في قلبه من الحلاوة، هذه الحلاوة منعته حجزته عن ان يحس بالالم الشديد الذي يرهقه أن يقر بما يطلبون منه. أو يعني وكثير من العلماء يقولون من باب الاستعارة يعني مجاز، والأول وأولى. ولذلك يقول هنا قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة، شبه الإيمان بالشجرة بقوله تعالى مثلا

ولما كان الإمام الإسلام تراجعين في عرف الشرع وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام صح إدراك الدين في موضع الإيمان. قال رحمه الله تعالى في سنة المتصل حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عبد الله بن سلمة القعنبي أحد رواة الموطأ نسل إلى جدي قال وهو بصري أقام المدينة مدة وقال له بصري وإذا وجد في سند المدني ينسب أن إجاب السند المدني كما هو. قال عن مالك إمام دار الهجرة إمام دار الهجرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سند هذا من لطائف هذا الإسناد أولا أنه مسلسل بالمدنيين كما قلنا إن عبد الله بن مسلمة يعني من سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ولذلك أي شخص سكن ومن يقيم في بلدة أربعة أعوام ينسب إليها قرية على أعلام قاعدة النسب عند المحدثين عند المؤرخين إذا شخص سكن في بلدة أربعة أعوام يعتبر من أهلها ولذلك ومن يقيم في بلدة أربعة أعوام ينسب إليها قرية على أعلام ينسب إيش تنسبها لما وزنه مع المدنيين قلنا إن هذا السند مدني وإذا وزنه مع أسانيد البصريين نقول إيه هذا السند بصري لأن أيضا سكن البصرة. وعبد الله بن مسلم هذا هو أحد رواة الموطا عن مالك رحمه الله تعالى ويروى أيضا عن عبد الله بن وهب المعروف وأضعافه بالله برواية العباد التي عنه ومن جملة هذا يعني ابن الوهيئة الضعيف غير ما روى عنه العباد التي رواه فعلم هذه البيتان لي ابن الوهيئة الضعيف غير ما عن هو روى العباد التي فعلم أبناء وهب ويزيد مسلمة وابن المبارك الجليل المكرم حليف الجليل المكرم هؤلاء الأربعة إذا روى عليه لهيعته بعضهم صحيح وبعضهم حسين حديثه لما قال أن هؤلاء أخذوا من أصوله قبل دراسة كتبه هذا عبد الله بن مسلمة رحمه الله. وثانيا إن هذا الحديث أن فيه رواية من المطعيف رواية الراوي عن أبيه وكذلك أيضا رواية تابعية عن تابعية وكذلك أيضا في أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة صحابي من الصحابي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ومالك بن سنان أيضا صحابي وهو أيضا من هذه الناحية من مسائل الإسناد وأيضا أحد المسلمين السبع روى 1170 حديثا ولذلك يعتبر من السبع. قال رحمه الله تعالى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقرب أن يكون خير ما للمسلمين خير ما للمسلمين غنما هذه رواية خير أن يكون خير على اسمك يكون غنما خبرها ورواية أخرى أن يكون خير ما للمسلمين غنما هذا اسم معقد غنم يتبع بها شعب الجبال أي رؤوس الجبال ومواقع القطر معناه بطون الأودية المراد به ومواقع القطر أي بطون الأودية. لماذا خصهما بالذكر؟ لأنهما مضان المرعى يطلبهما الإنسان لترعى أغنامه وجوابه في ذلك ومواقع القطر لماذا يفر بدينه من الجسد يجر لدينه من الفتن ليس عليه شيء إنما هو فرار لدينه من الفتن هذا في ترغيب على أن الفرار من الفتن من جملة أعزاء الإيمان للدين الذي تنمي من جملة أعزاء الإيمان وهذا لا ينافي الأحاديث الأخرى التي تفضل الخلطة وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب بعضهم يفضل الخلطة دائما وبعضهم يفضل العزلة دائما وبعضهم يرى التفصيل والتفصيل هو الجميل فذلك أن الإنسان إذا كان لا يؤثر في دينه الفتن لا تؤثر فيه وهو قوي أو يجمع وبالتالي إنه يعني يدافع ويرشد كل من يعني توجه أو كل من يعني يستجيب له فهذا أولى به الخلطة من العزلة وذلك لأنه يجمع خيرات كثيرة يصلي الجماعة والجمعة وكذلك يكون شاهد العيد وشاهد الجنائز ويصلي على الجنائز وكذلك يتعلم ويعلم ويعلم الناس إلى الخير إلى الدين هذه كلها لا توجد في العزلة ولذلك هذا يفضل في حقه الخلطة على العزلة وإن كان أيام الفتن لكن هذا الذي يرشده يعني يفر بدين من الفتن يعتبر أن ذلك الشخص يخشى أن يجره أهل الفتن إلى الفتن فعند ذلك ما غير أفضل له العزلة وهذا محمول الأحاديث التي تدل على فضل العزلة. وأما بأيام اعتدال الناس واستقامة أمورهم فالعزلة هذه ليست من الدين بشيء، وإنما العزلة تقول بأيام الفتن كما أرشد إليه هذا الحديث. ونقول ينظر إلى حال الشخص وإلى الفتنة التي يخشى بأسها أو وبالها، فإذا كانت الفتنة خفيفة فلا تؤثر في هذا الاجتماع أولى، وإذا كانت الخلاف ذلك فالعزلة أولى. وبين هذا إن شاء الله في كتاب الفتن في أواخر الكتاب، ويفصل البخاري رحمه الله تعالى هناك الأحاديث، وسنتكلم بإذن الله تعالى إلى وصل غيره. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا وذرياتنا وبنينا وعاصمنا وعاصم المسلمين وعاصم المسلمين وعاصم المسلمين وعاصم المسلمين وعاصم المسلمين وعاصم المسلمين وعاصم المسلمين وعاصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.